المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الصداق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الصداق، ويسمى بأسماء كثيرة، منها الصداق، ومنها النحلة، ومنها الفريضة، ومنها المهر، وهو العوض الذي يدفع في النكاح، وحده بعضهم بأنه العوض المالي، والأول أصح، فإنه يصح أن يكون عين مال أو منفعة دينية أو دنيوية، وغالب صداق الناس عين مال. ومن صداق المنفعة الدنيوية ما ذكره الله عن موسى مع صاحب مدين، فإنه زوج موسى ابنته على أن يرعى له الغنم 8 سنين، وإن تمم العشر فهو تبرع منه. قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الآية 38. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومن أصداق المنفعة ما ذكره بقوله في حديث أنس: أعتق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية، إلى آخره. صفية هذه بنت ملك اليهود، وكانت من سبايا خيبر، فإن النساء والصبيان يكونون أرقاء بمجرد السبي، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يصطفي من المغنم ما شاء. ووقعت صفية في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدحت له، فأخذها منه وعوضه جارية بدلها، وكان له أن يأخذها بلا عوض، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمها صفية، وبنى بها في طريقه حين رجع إلى المدينة. ولما أشكل على الصحابة في أول الأمر هل تسراها أم تزوجها وجعلها من أمهات المؤمنين، قالوا: انظروا إذا سرنا غدا، فإن سترها وأرخى دونها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يسترها فهي أمة تسراها. فلما رأوه قد سترها علموا أنه تزوجها، وأولم على نكاحها بحيس، وهو التمر مع الأقط والسمن، أو يجعل بدل الأقط دقيقا، وهو المسمى بالقشد. وأحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا، وأسلمت وحسن إسلامها. وهي التي تقدمت قصتها حين جاءت تزوره في اعتكافه. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة دينية أو دنيوية كما يكون مالا، فإنه ليس المقصود من النكاح العوض المالي فقط، بل هو في نفسه عبادة. ومنها أنه يجوز في هذه المسألة بالخصوص أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، وفي هذا لا يشترط رضاها، لأنه مالك لمنافعها كلها، وأخرج عن ملكه بقية المنافع بالعتق، وأبقى منفعة البضع. ومنها أنه لا يشترط في هذه الحال الإيجاب والقبول، وأما في غير هذه الحال فهما ركنان في النكاح لا بد منهما، فيكفي أن يقول في هذا: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. ومثل هذه المسألة إذا تولى الإنسان طرفي العقد فلا يشترط فيه الإيجاب والقبول، فإذا كان له ابنة عم هو وليها وأراد أن يتزوجها ورضيت، أحضر شاهدين وقال: اشهدا أني زوجت نفسي فلانة. ومثله لو خطب ابنته أو موليته إنسان ووكله أن يقبل له النكاح، فيكفي أن يشهد أنه زوج فلانا فلانة. ومنها أنه لا بأس أن يتولى إنسان واحد طرفي العقد، ومنها أنه لا بد من الصداق في النكاح.